الراديو 90 90 هواها مصري. فقدت ودور عليها كتير، وكان العثور عليها في أبعد مكان حد يتخيله. لقوها مربوطة في سلاسل أمام قبر أبوها. كان فاكر أنه بعد الجواز كل المشاكل اللي تعرض ليها هتعدي، لكن اكتشف أن اللي اتجوزها أبعد ما تكون عن البشر. أمي من المفترض أنها أقرب يعني أدنى وإنسان ليا، لكن لما اكتشف أن أمي هي سر تعاسة كل الأسرة، واكتشف أنها كانت بتتعمد تنبش القبور وتمارس السحر والشعوذة، كل ده لسبب واحد، أنها كانت عايزة تسيطر عليا وتمنعني من أني أتجوز. أسرتي كلها ماتت. كنت فاكر ان الغابات اللي موجودة في بلدنا وفي القارة اللي احنا عايشين فيها والقبائل البسيطة اللي حوالينا حميانة، لكن اكتشفت ان الغابات هي وكر لحيوانات مفترسة وطيور، ولكنها كانت وكر لنوع اخر من الكائنات اللي عمري ما كنت اتخيل ان انا اشوفهم او اعرفهم. كائنات من تحت الأرض. أوكا جيهارا، أوباستي، يوري، الجن، في غيرهم أسامي أخرى. البند والحمد والصراع كان قبل بداية الخلق. الفامبايرز ليست فكرة من الخيال، لكنها موجودة وليها أصول. هي مقبرة للشياطين، قطرها 200 متر، كلها عبارة عن بقايا جلود لم تتآكل وعظام وجماجم بشرية لأشخاص لم يبلغ عن فقدانهم. الأزاتيك هم من كانوا يقتلعوا الأعضاء للأسرى وهم أحياء. ساعتين، اتنين، ويمكن تلاتة هنتكلم فيهم رعب فقط. اهلا وسهلا. مش هقولك عندنا ايه النهاردة، ومش هقولك عندنا ايه النهاردة، هقولك اسمع، ما تقفلش الراديو، مش هتعرف تقفل الراديو. اوعدك ان انت هتسمع بكل جوارحك. من أغرب الأماكن المسكونة حول العالم غابة تدعى غابة أوكيجاهارا. هي معروفة بغابة الانتحار في اليابان، ومعروفة كمان باسم غابة العفاريت. الغابة دي مخيفة جدا، أرضها غير مستوية، بتحتوي على مئات الكهوف، وعشان كده في أوقات كتير محدش بيلاقي جثث المنتحرين. بيقال إن جثث المنتحرين بتختفي بطريقة غامضة وغريبة. المرعب أكتر إن الغابة دي هادية زيادة عن اللزوم لسبب غير معروف، ما فيهاش أي حيوانات خالص ولا طيور. اللي ماشي فيها ما بيسمعش غير أصوات يا إما أنفاسه يا إما دقات قلبه. الحياة فيها معدومة. أما التربة في هذه الغابة بعد تحليلها لقوا أنها غنية بالحديد وفيها كمية مغناطيسية عالية، تسبب ده في قطع شبكات التليفون المحمول والجي بي اس في تحديد الأماكن، والبوصلة هناك بيجي لها حالة من العفرطة. قالوا عن هذه الغابة المسكونة إن كان في عادة وممارسة قديمة اسمها أوباستي، وهي أن في أوقات المجاعات والحروب والكوارث اللي بيقل فيها الأكل كانوا بياخدوا المرضى والضعفاء وكبار السن من العائلات ويسيبوهم في الغابة دي بدون أي أكل أو شرب، وبعدها بأيام كانوا بيروحوا يلاقوا عظام وأشلاء مع أن الغابة ما فيهاش أي كائنات. حتى طريقة موتهم كانت مش طريقة موت يعني أن في حيوان افترسهم، هم كانوا مجرد متقطعين. اليابانيين بيقولوا أرواح الناس دي أصبحت أرواح غاضبة تسعى للانتقام. في الثقافة اليابانية شيء يسمى يوري، تتجول الأرواح في الغابة ليلا، ولكن حصل في سنة من السنين إن الأرواح دي خرجت وبدأت تهجم على الأماكن المحيطة. وفي نفس التوقيت اللي حصلت فيه الفترة بتاعت الممارسة القديمة بقى في حالات انتحار غير مبررة، وبدأوا الباحثون يقولوا ان ده نفس التوقيت وان الأرواح دي قررت انها تنتقم بنفس الشكل. المسؤولين عن الغابة كل يوم بيلاقوا جثث لحد دلوقتي بنفس الشكل وكأنها قتلت من جديد. نسمع للجن ولينا تجارب حقيقية أكيد حصلت معايا، لكن قبل كده سمعت عن حاجة اسمها الحن والبن. قالوا إنهم من خلق الله، ليسوا من البشر وليسوا من الجن، خلقوا قبل الجن، استوطنوا الأرض في قديم الزمان، الأزمنة الغابرة، قتلوا بعض، كانوا بيرتكبوا معاصي وسفك دماء بشكل رهيب. صلت عليهم رب العزة الجن، وقامت معركة بين الجن من ناحية والحن والبن، وكانت مواجهة وحرب انتهت بانتصار الجن عليهم، وتم تمزقهم وتشردهم، واختفت مخلوقات الحن والبن تماما من على وجه الأرض. محدش عارف هل تم إبادتهم ولا هربوا. تعرف ان في ناس بتقول عليهم هم يعجوج ومأجوج اللي هربوا لجبال القوقاز علشان يستخبوا هناك؟ الله أعلم. طيب سنة 1935 طيار في سلاح الجو البريطاني اسمه سير فيكتور جودرد كان مسافر بطيارته من اسكتلندا للقاعدة الجوية في انجلترا، وكان ماشي فوق مطار مهجور بيبص عليه محطم تماما. أثناء الرحلة ظهرت عاصفة ترابية فقد السيطرة على الطيارة، وبدأت الطيارة تلف بشكل دائري وفي طريقها انها تقع. اللي حصل ان العاصفة هديت فجأة وعادت السماء صافية. صدم لما لقى المطار المهجور مأهول بالعاملين، مدهون دهانات جديدة، 4 طيارات لونهم اصفر موجودين، 4 طيارات منهم حديثة احادية الجناح ما كانتش بتستخدم، والأغرب إنه شاف المطار مليان مهندسين ولابسين لبس أزرق الأفرول. عادت العاصفة مرة أخرى وإذا به يجد المطار يعود لشكله المهجور من جديد. فيكتور ما حكاش وكان بيظن إن القصة دي وهمية أو إنه حصل له حالة من الهلاوس، لكن سنة 1939 سلاح الجو البريطاني بدأ يدخل أسطول طائرات أحادية الجناح زي اللي شافها بالظبط فيكتور، والأعجب إن هم غيروا زي المهندسين والفنيين للون الأزرق. يعني فيكتور شاف الصورة اللي هيكون عليها المطار بعد 4 سنين، وده بيؤكد فكرة السفر عبر الزمن اللي فيه ناس كتير بتؤكدها وبتؤيدها، والتاريخ مليء بالحكايات اللي مروا بيها ناس، سواء اللي دخلوا في الممر الأبيض اللي هو ما بين حالة الموت وفقدان الوعي أو الموت والصحيان، وما بين الناس اللي خاضوا تجارب مش مفهومة وقالوا إن هم شافوا مستقبلهم أو مستقبل ناس يخصهم. طفل مصري اسمه أحمد مصطفى، بيقول إن أسوأ حاجة في حياته كانت أمه اللي هي المفروض رمز كل حاجة طيبة وحسنة في الدنيا. منذ طفولته وكان بيصحى دايما على أصوات في البيت، وكان بيبقى فاكر إن هم ضيوف، وهي أكدت له إن دول ضيوف وبيجوا البيت. في الأول كان في فترة طفولته بيعتبر إن ده عادي، ضيوف بيجوا لنا بعد وفاة والدي. لكن اللي حصل انه بعد ما دخل في مرحلة المراهقة بدأ يشك في سلوك امه، هو ده اللي توقعه، فقرر انه يراقبها بانها دايما كانت الضيوف بتيجي بعد ما هو بينام، فقرر ينزل. كانت مقابلاتها دايما للضيوف في البدروم بتاع البيت، صدم لأنه في الأول شاف أمه قاعدة وفي أصوات حواليها، لكن البدروم فاضي تماما، بتكلم أشخاص غير موجودين. في الأول بدأ يشك إنها أمه مصابة بلوثة عقلية أو حاجة، لكن لما بدأ يسمع أصوات الناس اللي بترد عليها كانت الصدمة. مش كده وبس، حد من الواقفين اللي مش ظاهرين لقى واقف وراه وبيقوله تعالى احضر. فضلت حياته أسوأ ما يكون، فضلت علاقته بأمه من سيء لأسوأ. ما اكتفتش بكده، قررت بعد زواجه انها تدمر عيلته. هل ده من نوع الارتباط المرضي، ولا هل ده لأنها قالت له في مرة أنت تسببت أن التجلي راح؟ دي مذكرات أحمد مصطفى. مين هي ملكة الدم؟ الكونتيسة إليزابيث باثري، بيقال عنها تقرب للكونت دراكولا. اتولدت بعده بمئة سنة، بعد ما بقى عندها 40 سنة بدأت تكتشف نوع جديد من الهوايات. الهواية أنها كانت بتستحمى بدماء الفتيات، ومش أي فتيات، فتيات الطبقات الأرستقراطية. قتلت 650 بنت علشان بس تحصل على دمهم وتستحمى بيه. ليه؟ اكتشفت سر ده طبقا لوجهة نظرها، ان ده بيمنحها الخلود، ولكن يا مسكينة ماتت في الآخر. قالت انه كان بيجدد الشباب ويمنع الشيخوخة. 650 بنت راحت ضحية واحدة عاوزة تستحمى. لما كشف امر إليزابيث باثري سنة 1611 كانت الادانة مش ليها لوحدها، تم ادانة 300 شخص علشان كانوا بيسهلوا لها عملية استدراج البنات. عارف رأي وسكينة يستدرجوا البنات والحاجات عشان يسرقوا الذهب، لكن نسرق دمهم ده كان مش عندنا. تعرف ان في افلام اتعملت عن قصة إليزابيث باثري ملكة الدم، اشهرهم فيلم الرعب الشهير Stay Alive اللي صدر سنة 2006، وكمان في فيلم سلوفاكي باللغة الانجليزية اسمه باثري تم انتاجه سنة 2008، وفي فيلم الكونتيسة اللي تم انتاجه سنة 2009. شخصية موجودة في وقائع غير مفسرة في حياتنا. سنة 2003 محكمة أنتون في لندن، المحكمة كانت مقفولة لأن يوم أجازة، انطلق جرس الإنذار وده معناه أن في باب اتفتح في المحكمة وهي مغلقة. الحراس جريوا على كل الأبواب ولكن كلها كانت مقفولة بإحكام ومتشمعة بعد مراجعات الكاميرات بتاعت المراقبة. شافوا شخص غريب، هيئته غريبة جدا، خارج من أحد أبواب المحكمة، لكن الباب اللي خرج منه مقفول بإحكام ومتشمع، ومن وقتها لحد دلوقتي بعد 15 سنة محدش فسر مين الشخص ده. على الهاشتاج بتاعنا النهاردة على تويتر رعب أو هالوين كلام علوين، كل اللي بنقوله ده هننزل لك صوره. المقابر، المكان اللي دايما هيفضل حواليه حالة من الغموض والرعب، وزي ما بيقولوا القلب المقبوض. لكن في روسيا في مقبرة أطلق عليها مقبرة الشياطين، مكان موجود وسط غابة، والمكان ده بالذات ما فيهوش أي أشجار، دايرة قطرها 200 متر محدش بيقرب منها. في المكان ده بتقدر تشوف من بعيد بقايا جلود وعظام وجماجم ظاهرة بوضوح، وعلشان كده سميت بمقابر أو مقبرة الشياطين. قالوا حكاية أن في مجموعة كلاب كانوا تابعين لواحد من الرعاة في المنطقة القريبة من مقبرة الشياطين، دخلوا المكان ده واقتربوا من العظام وخرجوا يجروا بمنتهى الذعر، وبدأوا يموتوا كلب ورا التاني بعدها بأيام قليلة. الشهود العيان اللي كانوا بيعدوا أو بيمروا من قدام المكان وما يعرفوش عنه حاجة، كانوا بيسمعوا صرخات وضحك أطفال، ومعظمهم أصيب بحمى بنفس تفاصيل تسلسلها. كل اللي حكى القصص دي أصيب بحمى. الحكومة الروسية قررت أنها تخلي المكان ده من السكان، وبقى مكان غير مأهول من عشرات السنين، وتم طمس ملامحه في وسط الغابات. ولكن سنة 1980 لحد سنة 1990 أكثر من 75 شخص راحوا المكان ده، ال 75 شخص مرجعوش. سنة 1982 مجموعة من السياح المهتمين بعالم ما وراء الطبيعة قرروا يروحوا المكان ده يستكشفوا ويعرفوا فين مقابر الشياطين دي فين. المجموعة اختفت بالكامل. فضلت حملات البحث عنهم لمدة شهر كامل، لا لقيوهم ولا لقيوا حتى متعلقاتهم. أما سنة 1991 مجموعة راحت لاستكشاف المكان، ولكن المجموعة دي كانت من الخبراء المتخصصين في الموريات. وصلوا بالفعل لمكان مقبرة الشياطين. يقولوا أول ما دخلنا البوصلة توقفت عن العمل، بدأنا نحس بألام وارتفاع في درجة الحرارة، أجهزة الرادار واللاسلكي اللي كانوا بيستخدموها للتواصل بدأت توش وما تلقطش أي إشارة. قرروا إن هم يمشوا من المكان بأسرع وقت، لكن للأسف اختفى نصهم من غير أي مؤشر. فجأة لقوا نفسهم نصهم أو العدد نص العدد مش موجود. اشمعنى دول اللي رجعوا أو اشمعنى دول اللي اختفوا؟ معرفش. سنة 2012 تم اكتشاف 25 هيكل عظمي في مقبرة في شمال المكسيك. الجماجم كانت هيئتها غير بشرية، جماجم رؤوسها ضخمة أو الرؤوس ضخمة شبيهة بشكل رؤوس الفضائيين زي ما بنتخيلهم في الأفلام بالظبط. أسنان الهياكل دي شبيهة بأسنان البشر، ولكن في بعض الجماجم كان أسنانها مشوهة مدببة زي اللي بنحكيها في قصص الرعب بالظبط. عمر الجماجم دي قالوا بترجع لألف سنة. في اللي قال على فكرة ممكن يكون ده كان هيئة البشر في وقت من الأوقات، والبعض الآخر قال لا دول مش بشر، دي كائنات أخرى وغالبا هي كائنات فضائية. في برج اسمه برج الجماجم في المكسيك برضو اكتشف سنة 2015، تم إعلان الاكتشاف ده بعد اكتماله بعدها بسنتين في 2017 اللي فاتت، يعني السنة اللي قبل اللي فاتت كده أو اللي فاتت، أيوه خلاص احنا لسه في 2018. العلماء المهم لقوا ما يشبه الرفوف الدائرية الجيرية ضخمة جدا ومليئة بالجماجم البشرية. الجماجم دي ما بين جماجم رجال نساء أطفال، بيقال انها بترجع لامبراطورية اسمها امبراطورية الازتيك او الازتايك. في اراء بتقول هي جماجم اسرى، وفي اراء بتقول جماجم لاشخاص تم اقتلاع اعضائهم وهم على قيد الحياة. فكرة انها اسرى تم نفيها لان هم عثروا على جماجم اطفال، مش عارف عرفوا جماجم السيدات ازاي، اكيد لهم طريقتهم، ولكن الاطفال بيؤكد لا مفيش اسرى، يعني الحرب في الاول وفي الاخر الاسرى يعني ما بيبقوش اطفال الا اذا كان المحارب خسيس او صهيوني ممكن. العلماء بيقولوا ان برج الجماجم ده تم اكتشافه يعتبر كده على بعضه جزء صغير من معرض ضخم في الجماجم عن الجماجم كان معروف باسم هيوي سامبوناليتي. مساحته ضخمة جدا وكل شوية بيكتشفوا هناك في المكسيك مقابر مليئة بالهياكل العظمية. فكر كل اللي بيسمعنا لو عايز يعرف الهالوين بعت له رسالة ايه النهاردة، هتكتب لي تاريخ ميلادك اليوم زائد شهر مجموعهم، اليوم الشهر مجموعهم، علشان في عندنا رسالة ليك في الارقام المرعبة مع الهالوين. لكن احنا كمان شوية عندنا حاجة مهمة جدا، عندنا جواب، واعتقد ان انسب وقت نقرأ الجواب اللي جالنا من نادر فودة هو النهاردة. يا ترى الجواب فيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي وصديقي أحمد يونس. ما كانش ينفع عدي ليلة زي ليلة النهاردة من غير ما حاول أتواصل معك لأسباب كتير، أهمها الرسائل اللي بتجيلي والتواصل معايا على صفحتي وسؤالكم الدائم عني. أولا لازم توصل تحية خاصة لكل المعلمين اللي عندك زي ما أنت بتطلق عليهم، بشكرهم وللمرة المليون وقوفكم جنبي ودعواتكم الصادقة سبب كبير في أن حالتي تحسنت. كلمة وحشتوني كلمة قليلة قوي على اللي أنا حاسس بيه. أنا نادر فودة، الصحفي بجريدة عمق الحدث، باب ما وراء الطبيعة. كان نفسي ابعت لك قصة وهقول لك تفاصيل، لكن صدقني أنا عندي حاجات كتير جدا. بس كل اللي أقدر أقوله لك إن أنا بعد ما فقت من الغيبوبة، الأمور لحد يومنا هذا مش سهلة، لأنها ما كانتش غيبوبة إن أنا أصبت بمرض أو حاجة، أنت عارف والمستمعين عارفين السبب. حرك جسمي بصعوبة جدا، أصاب عضلاتي ضعف ووهن، الأطباء يعني بيحاولوا يتغلبوا عليه بأي شكل. لو شفتني، مع انك يعني ما تقابلناش كتير وتعرفني قبل كده، هتزعل. صحيا يعني زي ما يقولوا برمم نفسي، الحمد لله ما فيش الضمور بالشكل الكبير، وإلا كنت هفضل كده طول عمري. انا بكلمك دلوقتي وببعت لك دلوقتي وانا يعني ماسك القلم بصعوبة، لكن هرجع، عندي كلام كتير لازم اقوله. أعصاب إيدي تعبانة وبكتب بصعوبة شديدة، حتى الرواية بتاعتي القادمة أنا يعني في شخص بيساعدني في أني بقول له اللي يتكتب. مريت بحاجات أكتر بكتير من اللي الدكتور حكاها لك، بسط لك الفكرة أو مش وصل له الحقيقة كلها، لكن لازم أحكيها لك. شفت أيام سودة بمعنى الكلمة. خلصت فترة العلاج الطبيعي بتاعتي، وبعدين أحد زملائي في المجلة اقترح علي اقتراح في الجورنال، في شاليه نادر في بلد ساحلية بيطل على البحر مباشرة، محتاج انت قاعدة زي دي ومفيش حد عايش فيه، روح هناك قعد لك كام يوم غير جو رايح أعصابك. الجواب انا بكتبه لك دلوقتي فعلا من الشاليه. الجو مش صيفي خالص، جو تلج والموج عالي جدا، لكن اللي حصل ان انا من وقت ما جيت هنا في حاجات بتحصل. الهدوء اللي المفروض استمتع بيه من اول يوم ورا شيء غريب. امبارح صحيت على صوت حد بيخبط على باب الشاليه، اي توقيت غريب، وانا من وقت ما جيت محدش بيسأل عليا اصلا. فتحت الباب مفيش حد، لكن قدام الباب على الرمل في اثار غريبة، مش آثار رجلين، آثار حد كان بيتجرجر على الرمل أو حد بيتسحل على الرمل. فرحت، تحدي يصدق إن حاجة زي كده بتفرح بني آدم. أنا فرحت، مشيت ورا الآثار دي. دنيا ليل، الهوا بيعوي زي الكلاب والديابة، البحر اسود. وصلت عند حافة البحر، الآثار كانت داخلة جوه المية. ومن ورا صخرة كبيرة عالية لمحت حركة لكنها بسيطة جدا. اسمي تقال لكن جسمي خشب تجمد. ما حصليش حاجة لكن أنا زي ما يقولوا لسه مش مؤهل. في حاجة زي دوار أو دوخة بتهجم علي، بحاول أقاوم. لكني حسيت بحد ورايا. مش هعمل زي الأفلام بقى ولف بالراحة ومش عارف ايه. لفيت على طول. شخص طويل، ملامحه مش باينة في الضلمة، تكوينه الجسماني نوعا ما قريب مننا لكن مش زينا. كتافه، المنطقة بين الكتفين، رفيعة جدا جدا، عامل زي الكائنات الفضائية اللي بنشوفها يعني. سمعت بيهمس باسمي نادر. وقال لي ان الحكاية بدأت وانسحب بمنتهى الهدوء ودخل ناحية البحر ووقف عند الموج. شفت حاجات طالعة من المية، أجسام صغيرة بتجري كلها ناحيته. أقرب ما تكون بالحيوانات، بالقرود، وفي منهم أطفال. أعدادهم كانت كتيرة جداً، بيخرجوا من المية بانتظام وكأنهم في طابور صباحي. وهو واقف زي التمثال، كل اللي عمله انه رفع ايديه او ايد واحده وشاور عليا، وبداوا يتحركوا في نفس الانتظام ناحيتي. طوابيري منتظمه. لازم احكي لك بالتفاصيل اكتر من كده، لكن سامحني انا لسه تعبان. كامل. دي قصة مش تجارب حقيقية، ولكنها قصة حدثت بالفعل، مش لينا بقى كمعلمين ولا قصص جايبينها، لا قصة واتحكت لنا. وفي ناس من ضمن اللي سجلنا يعني أو كلمناهم، زي القصة اللي هنختم بيها النهاردة اللي هي الدجال. صاحبها رافض تماما انه صوته يطلع، ما عندوش مشكلة ان احنا نقول اسمه، لكن رافض صوته ومصر انه يحتفظ بالاسباب لنفسه. في بعض الحاجات فيها حسيت انها منطقية واقعية، وفي حاجات انا مش مصدقها، ولكن هو بيقسم ان اللي هتسمعوه في القصة النهاردة اللي بعنوان الدجال ده حصل كله بالفعل. لكن كامل بقى، كامل ده شخص تاني، مش قصة قد ما هو موقف. بيقول من ضمن الحاجات اللي كان بيدور عليها، هو عنده شغف بموضوع الرعب والتحضير والسحر وخلافه، فلقى حاجة اسمها العزيمة البرهتية، وكنا اتكلمنا عنها قبل كده واكثر من مرة. بيقول انا مش فاهم منها ولا كلمة، لكن اللي حصل ان انا قررت ان انا احفظها، وحفظها بالفعل، وبدأ يرددها كتير. لكن اللي حصل ان هي اثرها بان عليه. الموضوع بيقول انه بدأ بقلق بالليل، بدأ يسمع في اصوات بتنادي عليه باسمه، بدأ يتجسد له شكل ست بيشوفها وهو نازل من بيته راح الشغل الصبح بدري، بيشوفها وهو راجع دايما، وفي مكان واحد في مدخل العمارة. في الأول افتكرها حد واحدة بقى من الموجودين، بعد كده شك انها حرامية، لكن اللي أكد له ان الموضوع خارج نطاق البشر ان كان في حد من جيرانه داخل العمارة وهو نازل وشايفها، وقال له هي مين دي؟ قال له مين؟ قال له الست دي. ست مين يا كامل؟ مفيش ستات واقفة. مفيش ستات واقفة ازاي دي؟ دي كانت واقفة، والله كانت واقفة. ومن وقتها اللعنة امتدت مش ليه لوحده، لأسرته، لأبنائه. فضل يدور كتير جدا لحد ما عرف ان هي مش مجرد ان انت تقولها او مرة او تسمعها، علشان هسمعها لكم بالمناسبة، لكن ان انت تعتنقها، تحفظها، تآمن بيها، وتقرر انك هتقولها علشان تشوف نتائجها. براتين براتين كريرين كريرين تطين تطين طران طران مزرين مزرين مزرين مزرين تقابين تقابين براتين براتين غالمشين غالمشين خوتري خوتري قلنودين قلنودين برسرين برسرين كذيرين كذيرين موسيقين موسيقين بريولا بريولا مسكرين مسكرين قزمز قزمز غلالين غلالين قبرتين قبرتين بريا بريا كدولا كدولا شمحار شمحار شمحار شمحار شمحار شمحار شمحار شمحار شمحار شمحار شمحار شمحار شمحار شمحار شمحار شمحار بسم الله الملك المحيط الدائم القديم الذي ملا صادر نور وجه الأكوان ومدها بقوة هيبة سلطان على كل ملك وجني وإنسي وشيطان وسلطان. تابوت روبرت باري، شاب انجليزي تولد سنة 1657 في منطقة ريفية في غرب انجلترا، وهو عنده 23 سنة وقع في النهر وغرق. والغريب انه كان دايما بيقول انا هموت غريق، ووصى عيلته انه يدفن في مكان معين في مقابر العيله جنب القرايب اللي ماتوا سبقوه. لكن لما مات سنه 1680 اتدفن في ساحه مقابر تانيه بخلاف اللي هو وصى بيه. في نفس الليله اللي اتدفن فيها روبرت، اخته ماري كانت من طبعا قريبه جدا بحكم انها اخته، لكن كانت كمان في صداقه اكتر، وكانوا يعني مرتبطين ببعض جدا. حلمت بيه وقال لها في الحلم انا مستاء من اللي بيحصل في الجثمان بتاعي. قالت له ليه؟ قال لها انا اتدفنت في مكان غلط. وكانت بتقول انه كان غاضب جدا في الحلم وهدد انا مش هسيب اللي كانوا ورا قرار دفني في المكان الخاطئ، نبهيهم يجب نقل جثماني لمكانه الصحيح. ماري اعتبرته كابوس وما ادتش اي اهتمام للحلم ده. المفاجأة ان تاني يوم العيلة اتفاجأت ان التابوت اللي كان روبرت فيه لقوه برا القبر مرمي برا. كانوا قلقانين خايفين لتكون الجثة اتسرقت، لكن لقيوها في التابوت. لكن لقيوا الجثة كانت عينيها مفتوحة على الآخر بالنظرة في منتهى الرعب والفزع. دفنوا الجثة من جديد وأعيد التابوت لنفس المكان. خرج تاني يوم من مكانه. الموضوع ده بجد حصل بالفعل. بيقولوا المرة دي كانت في ريحة سيئة جدا انتشرت في المنطقة من التابوت. بدأت الناس تتناقل قصص إن هم شافوا روبرت نفسه واقف جنب التابوت بالليل، وناس أكتر من واحد أقسموا إن هما شافوه فعلا واقف بجوار التابوت. أهله قرروا إن هما يعينوا حارس على المقبرة. اللي حصل إن الحارس نام، عينه وفلت زي ما بيقولوا. أول ما صحي لقى التابوت جنبه. في الوقت ده افتكرت ماري الحلم اللي حلمت بيه وإنه غاضب، وراحت قالت للناس أهلها. غيروا فعلا مكان الدفن ودفنوا التابوت في مقابر العيلة في المكان اللي هو حدده، واستقرت الأمور بعدها. إزاي التابوت بيخرج؟ هل البني آدم بعد ما بيموت ليه تحكم؟ دي تجربة كلنا هنمر بيها لكن مش هنعرف نحكيها. لكن في ناس مرت بتجارب الموت وحكوها. النفق، الناس اللي اقتربت من الموت ورجعوا قالوا انهم شافوا كائنات من نور وشافوا نفق طويل ونهايته مضيئة. النفق ده اللي ذكر في او يعني ظهر في افلام اجنبية كتير، مش خيال مؤلف ولا مخرج، دي قصص لناس كتير حكيناها لو تفتكروا، كلها اجتمعت ان في حالة بيبقى الشخص ماشي في نفق مظلم طويل جدا وفي نهايته نور. من الواضح ان النور ده هو نهاية المطاف، وان النفق ده بيبقى البني ادم لسه ما وصلش لحالة الوفاة التامة. لكن روبرت كان مات. كم حد في عيلتك وفي عيلتك وفي عيلتي بعد ما توفى لقينا حد من المقربين جاي يقولك أنا شفته في الحلم، شفته لابس أبيض في أبيض، وشفته بيدي حد أكل، شفته مبسوط، شفته قاعد بيشرب مش عارف إيه، حد بيديله شربات. ليه كل الناس، أو يعني أنا ما ببالغش لو قلت كل اللي بيتوفوا لازم حد من قرايبهم يشوفه؟ هل ده زي الطب النفسي ما بيقول هو تعلق ومحاولة للطمأنة ان انا شفته وطمنت عليه؟ طب الناس اللي شافوا قرايب ليهم بعد ما ماتوا في حالة سيئة جدا، دي برضو طمأنة؟ يعني هيلانا بعد وفاة والدها بتقول انها شافت صندوق او التابوت اللي فيه والدها عبارة عن جمر نار، ففضلت تدور وتسأل وتتقصى لأنها كانت بتعتقد في عالم المورائيات وبتصدق فيه. اكتشفت أن والدها كان عامل كارثة قبل ما ماتوا. محمد السمنهوري عامل مقابر. الرواية اللي بيحكيها أو القصص اللي بيحكيها بيقول إن بيجي ناس يدفنوا قرايبهم، وأكتر من حالة كتير حالات الحقيقة بيجوا بعدها بيوم أو باتنين يقفوا قدام المقابر، فلما هو يقرب أو يحاول يتواصل معهم يقولوا له أصله جالنا وكان طالب مننا حاجة. وبيقول بلاقي أكتر من شخص جايين وجايبين حاجات وبيسيبوها قدام المقابر. حاول افهمهم ان هو المتوفى لا هيستفيد من ده ولا هيضر ولا هيعمل اي حاجة، انتوا لو عايزين تفيدوه صدقة، عمل طيب، نزرع قدام القبر، يعني نعمل اي حاجة، لكن الحاجات اللي انتوا بتحطوها او المقتنيات اللي انتوا بتجيبوها دي مجرد ما بتمشوا بتتسرق. ردهم بيكون ايه؟ ملاش دعوة، هو طلبه خلاص. وبيحكي عن مدام ليلى اللي هي اصرت ان لازم القبر يتفتح علشان تحط لزوجها المحفظة بتاعته. بيقول كانت زي المجانين، أنا مش معايا مفاتيح، المفاتيح بتبقى مع العائلات. فقلت لها براحتكم. واللي حصل إن هما بالفعل جم ودخلت القبر. كان الكلام ده الساعة 12:30 بالليل، وحطت المحفظة بتاعته وخرجت. بيقول فضولي كان قتلني، محفظة إيه وهيشتري حاجة جوه؟ أنا عارف إن الموضوع ما يحتملش الهزار، ولكن دي رسالته أو ده اللي قاله. قالت له لأ، عشان المحفظة فيها كل صور الأسرة. بيقول إنها اختفت مدة، توقفت عن الزيارة، ولكن بعدها رجعت وسألها. قالت له لأ، ظهر بعدها وجالي في الحلم وكان مبسوط جدا وشكرني، وبالمناسبة هو كمان بيشكرك. مش انت اسمك فلان برضو؟ بيقول كانت صدمة لأن أنا ما قلتلهاش اسمي وهي عرفته فعلا. التواصل بين الأحياء والأموات نقطة مهما حاولنا ندور وراها، وحد يقول يعني بعيدا عن يعني النواحي الدينية عشان نحن لسنا بأهل لذلك، ولكن محدش عنده دليل. كل اللي بيحصل ان احنا التواصل ما بيننا وبين الأموات بيكون في الأحلام، لكن هم هل فعلا بياخدوا الإذن ويخرجوا علشان أو يتواصلوا معانا بشكل ما لتوصيل رسائل، ولا الموضوع ده لا أساس ليه من الصحة؟ مهما قلنا ومهما جبنا أدلة من أي مجال، الحقيقة ما عرفهاش غير ربنا سبحانه وتعالى وغير اللي مات، لأن هو اللي بيخرج. والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لآيات لقوم يعقلون. انت جاي لها ليه؟ انا حارس. حارس مين؟ ناس بيشتموها يضربوها. مالكش دعوة. ها انا ما باذيش حد. ها لا ما احنا كويسين. ناس بيشتموها. وانت مالك انت؟ اسمع الكلام، اسمع الكلام عشان ما اذيكش. انا مش هاذيك. مبدئيا أنا بعتذر عن ذكر اسمي الحقيقي ومش هقدر أقوله، وأرجوك هأتمنك على إنك ما توصلش اسمي. كل اللي هقوله لك من حقك تنقله بما إني وافقت، لكن لصوتي اللي سجلت بيه ظهر ممكن تقول اسمي. خلص مش هقول لا اسمك ولا هقول أي حاجة. اللي هنقوله ده قصة حقيقية ملهاش دعوة بالتجارب، دي قصة دجال تاب بقى أو بطل أو لأسباب ما الله أعلم، مع الرسول إلا البلاغ. تمام. أضفنا بعض التحابيش مش أكتر، لكن اللي هو حكام يعني تقدر تقول هو متحبش جاهز. بيقول إيه؟ ممكن الكلام اللي هقوله يكون صعب إن حد يصدقه، لكن أنا هحكي اللي حصل لي. اشتغلت في مجال الشعوذة أكتر من 25 سنة. الحكاية بتبدأ من وانا طفل صغير. والدي وقتها ما كانش عارف، ما كنتش انا عارف هو بيشتغل ايه، لكن كانت الناس بتقوله يا سيدنا سيدنا سيدنا ماشي. كنا عايشين في بيت من دورين. الدور الاول والدي كان بيستقبل فيه الناس اللي بتيجي تزوره. الدور الثاني كنت عايش فيه مع والدتي. الدور الاول كان فيه اوضه معينه كده كان والدي منعني تماما ان انا ادخلها. بصراحه ما كنتش عارف السبب، لكن الفضول شديد لما كبرت شوية عرفت ان والدي بيعالج الناس من السحر والاعمال وان الناس بيقولوا عليه مخاوي وسر وباتع وواصل. في يوم قرب نص الليل سمعت خبط شديد على باب البيت، ناس جايين لوالدي وطالبين انه يروح معاهم. طبعا حد منسوس بقى ولا عليه جن، واهل الشخص ده بيبقوا جايين عايزين يخرجوا الجن اللي عليه وهكذا اتعودني. والدي نازل معاهم وانا على السرير عامل ان انا نايم. سمعت همس جنب راسي، ما سمعتش حاجه معينه، توقعت انها امي اللي بتتكلم لكن مفيش. جملة عمالة تدور في راسي، مش عاوز تتعلم، مش عاوز تتعلم، مش عاوز تتعلم. قمت من على السرير وانا هدخل الاوضه اللي والدي منعني ان انا ادخلها. نزلت الدور الاول ودخلت. الغريب اني لقيت باب الاوضه مفتوح. دخلت الاوضه وبصيت حواليا، كان في كتب كتير ومخطوطات وعظم بني ادمين وبرطمانات ازاز مليانه دم وجثث اطفال صغيره متحنطه، يعني خبر مش فايت. انا دخلت يعني قلعه الموت. وقطه سودا حيه موجوده، لا دي مش قطه واحده، دي قطط كتير. ورا الستارة في متجسد جسم بني آدم. مين؟ مين اللي في أوضة أبويا؟ مين؟ طلعت أجري وقفلت الباب وخرجت. نمت، صحيت، لقيت أبويا جنبي على السرير. قلت بس عارف أنا والله العظيم أنا ما. قال لي ما تحلفش، هم اختاروك. هم مش قالوا لك؟ قلت لهم قالوا لي إيه؟ مش قالوا لك إن هم عايزينك تكمل وتتعلم؟ دخل على الحوار ده أمي، فضلت تزعق وتقول له إلا ابني كفاية الهم والغم اللي احنا عايشين فيه بسببك. قال لها مش الهم والغم ده اللي معيشك والفلوس دي بتيجي منه؟ ما ابنك لازم يتعلم. شدها من إيدها ودخل أوضة وقفل عليهم الباب وسامع الزعيق وخرج. انت ابني الوحيد، محدش هيشيل الورث من بعد غيرك. انا ورثته عن ابويا وابويا ورثه عن ابوه، وكان لازم هيجي اليوم ده. طب انا هعمل ايه؟ انا مطلوب مني ايه؟ انا بسأل السؤال ده لان انا في حاجة كده من السعادة. قال لي اصبر، 14 شعبان جاي. قلت له 14 شعبان جاي يعني ايه؟ ما ردش. وفي يوم 14 شعبان لقيت والدي بيصحيني وقال لي البس هدومك يلا احنا خارجين. هروح فين؟ مش عاوزك تسأل كتير، واللي هقولك عليه تعمله. مش انت موافق على انك تكمل؟ غيرت هدومي ونزلت مع بابا. كان في عربية مستنيانة وكان في 3 مشايخ زي والدي. أنا آسف كلمة مشايخ لأنها كلمة لا تليق، لكن للأسف إحنا نظرا لجهلنا وممكن جهلي أنا كمان إحنا بنقول عليهم مشايخ. دقنهم طويلة ومش بيتكلموا. ركبنا العربية وفضلت بينا ماشية لحد ما وصلنا للمنطقة في الصحراء. دخلنا في طريق ضيق حوالي حاجة زي صخر من الناحيتين. ظهر من اللا شيء، من العدم، منطقة مقابر أو منطقة قبر عشان أبقى كلامي صح. قبر واحد عالي على الأرض، عن الأرض معمول من الطوب الأبيض. والدي قال لي لازم تعرف ده كويس، ده قبر علوان. علوان مين؟ علوان ابن الجن. حوالين القبر كان فيه شوية كده مجتمعين شبه بقى أبويا وشبه اللي احنا راكبين معاهم. بقول له هو دول ايه؟ قال لي دول روحانيين هنتجمع كلنا، انزل يلا من العربية. النهاردة 14 شعبان، الليلة دي عندنا اسمها الليلة الشعبانية. يعني ايه؟ كل الأسياد بيختاروا، اللي بيختاروا بيختاروهم بيتجمعوا كل سنة في الميعاد ده عند القبر ده، علشان في فروض ولاء وسمع وطاعة وانصياع بتتعمل. نزلت ومشيت، كان كل الأرض عبارة عن إيه؟ كلاب مدبوحة وقطط مدبوحة لونهم أسود وحيوانات تانية مش عارف فيها إيه، ولكن الغالب كان كلاب وقطط، وتقريبا كان فيه تعالب. لقيت واحد من اللي موجودين معاه شوال، وكان واضح إن جواه قطة عمالة تتحرك وترفص برجليها جوه. اداها لابويا، لقيت ابويا بيقول لي اذبحها. قلت له لا اذبح قطه، لا لا. قال لي خلاص امسكها، انت لازم هتتعلم الحاجات دي. مسكتها من ظهرها وفعلا ذبحها. دمها كان عامل زي النافوره، غرق هدومي وإيديا. والدي ما اكتفاش بكده، حط ايده على الدم وخد من الدم وبقى يحط على وشي، وهو بيمسح وشي عمال يقول اقسمت عليكم بالعزيمة، اقسمت عليكم بالديور العظم، اقسمت عليكم بحق ابليس وما طلب بحق الوثن والهجر، اقسمت عليكم بالعزيمة، اقسمت عليكم بالديور العظم، اقسمت عليكم بحق ابليس وما طلب، اقسمت عليكم بحق الوثن والهجر. قدام القبر انا شايف تعابين، حيات كلها عماله تتدخل في بعضها كده، دي كانت حيه عايشه مش مذبوحه. وكل اللي كانوا موجودين عندهم حاله من التكنيح ولا زي الاستريحان، واقفين متجمدين. اعوذ بالله من الشيطان، ما لحقتش اكمل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أبويا قام ضغط على رقبتي قال لي قول اللي هقوله لك، أقسمت عليكم بالعزيمة، أقسمت عليكم بالعزيمة، أقسمت عليكم بالدكتور الأعظم، أقسمت عليكم بإبليس ومطالب بحق الوثني والحضر. أيوة ما تقولش حاجة غير الكلام ده. قلت أكرر أكرر أكرر. قلت له أنا عايز أروح. قال لي تروح إيه؟ إحنا لينا هنا اعتكاف. اعتكاف ايه؟ انا اعتكاف في الصحراء. قال لي معانا خيمه ما تقلقش. قلت له انا مش عايز اقعد في الحته دي، انا مش عايز اقعد هنا. قال لي انت فاكر ان انت لو روحت هم هيسيبوك؟ عدت الأيام بتاعت الاعتكاف وعدت سنين وخلاص، وبقيت في العشرينات. وفي يوم كان والدي نايم وأمي جت صحيت ميت عادي خلاص، قضاء الله. وخرجت تصوت ودخلت أنا بسرعة وقلت يمكن غيبوبة ولا حاجة، وديناه المستشفى كشفوا عليه وقالوا مات. لكن الدكتور لقيته طالع لي بيقول لي هو ليه والدك جسمه منفوخه مزرق كده؟ قلت له لا ما كانش كده، انا جايبه لك. قال لي لا ادخل شوفه. قلت له يعني ايه هو؟ قال لي يعني ممكن يكون مسموم او انتحر او اتسم. قلت له حضرتك تقصد ان انا موتنا ابويا يعني؟ قال لي التشريح اللي هيقول. اتشرحت الجثه، لكن المصيبه او المفاجاه ان هم لقوا في معده ابويا ازاز مطحون. وعدت الايام ومر موت ابويا ومر شهر، ووالدتي دخلت في المرض الاخير، وهي على فراش الموت قالت لي مش عاوزك تموت زي ابوك، الطريق ده طريق اسود شر كفر. انت فاكر ابوك مات عادي كده؟ قلت لهم هم مات ازاي يعني؟ ده كنت نايم وما سمعتش، انا سمعت وخفت ادخل الاوضه. ابعد يا ابني عن الطريق ده، دي اخر حاجه هوصيك بيها. كانت دي اخر وصيه ليها. قفلت اوضه ابويا بكل اللي فيها وبدات ادور على شغل. اني الاقي شغل كل الناس رفضاني، انت ناسي انت ابن مين؟ ده ابوك اذى ناس كتير وابوك مش عارف ايه. مفيش شغل، لحد ما لقيت شغلانه مع الحانوتي بتاع البلد. في الوقت ده كان الجن مش سايبني في حالي، من وقت ما قررت ابعد عن المجال، وانا على طول بيتجسدولي في اشكال مختلفه، ساعات اشوف امي، ساعات اشوف ابويا، ساعات اشوف ناس اعرفهم، وكل دول بيطلعوا لي في الطرب في اوقات مختلفه. كل ما افتح قبر الاقي حد قاعد جواه. كذا مره شفته وصرخته لكني اتعودت. الحنوتي اللي انا شغال معاه قال لي يا ابني ما تتجوز. من غير ما يبدي اسباب بصراحه قلت ايه يعني، ما صح اتجوز. كان في بنت بصراحه انا كنت عايز ارتبط بيها من اهل البلد، اترفضت رفض قاطع، وطبعا لسببين. ابوك كان بيشتغل ايه وانت بقى يا استاذ بتشتغل ايه؟ وشبه اضطردت بصراحه. يوم والتاني وانا في المكان بقى بتاع شغلي المقابر، لقيت راجل عجوز قاعد قدام قبر وانا ماشي وخلاص، ياما بنشوف يعني حد جاي يقرا بقى ولا حد جاي يعمل اي حاجه. اول ما عديت من جنبه قال لي مكانك مش هنا، روح عند قبر علوان، وقت الفروض جه. انا ما بروحش حد ومش هروح لحد. قلت الكلمتين دول وبتلفت اكمل كلامي، لقيته مش موجود. مره كام يوم بعد الموقف ده، لحد ما كنت راجع من شغلي، اول ما دخلت البيت حصل ناس كانت واقفة على السلم، دخلت ورايا هجموا عليا كتفوني وخدوني ورموا عليا وخدوني المكان مجهول، مش عفاريت ولا حاجة متقلقوش. لقيت نفسي في أوضة زي بدروم، قعدت على كرسي وربطوا ايديا ورجليا، شالوا الرابطة اللي على عينيا. لقيت قاعد على كنبة قدامي البنت اللي أنا كنت متقدم لها، وشكلها صعب جدا، شعرها منكوش ووشها شاحب. ظهر واحد بعرفهم، فكرني بابويا كده بنفس الهيئة. انت اللي عملت لها العمل ده صح؟ فكه علشان تروح. قلت له وانت لما انت عارف ان انا اللي عملت العمل ما فكيتوش انت ليه؟ ولما انت واصل ما قالوا لكش ان انا ما عملتش اعمال لحد؟ قال لي ما سألتهم، قالوا لي ان انت اللي عملت. ظهر والد البنت في الوقت ده وقال لي هو عشان احنا موافقناش عليك تقتلها. احنا اللي هنقتلك دلوقتي. اقسم بالله انا ما عملت لبندكو حاجة ولا اعرف اي حاجة. خلاص انتوا رفضتوني والموضوع انتهى. الدجال اللي كان موجود ده شد من عليا القميص بتاعي قلعهولي ولقيته جايب قلم احمر، حاجات من اللي كان ابويا بيعملها بتتعمل فيا، وبدا يكتب ارقام وحروف على ظهري ورقبتي وبطني بالقلم الاحمر، ومسك كتافي بايديه الاتنين. اقسمت عليكم وأدعوكم معاشر الأرواح الروحانية بالاسم الذي تكلم به ملك الأرواح فتساقطت منه رؤوس الروحانيين بحق العالي على كل برزخ، إنه قسم لو تعلمون عظيم. أقسمت عليكم وأدعوكم معاشر الأرواح الروحانية بالقسم الذي تكلم به ملك الأرواح فتساقطت به رؤوس الروحانيين بحق العالي على كل ذي برزخ، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. انا ما حصل ليش حاجة، لكن اللي حصل ان البنت بدأت تتشنج. الشيخ مسك دماغي بايديه الاتنين وقال فك السحر عنها يا ملعون، فك السحر اللي انت عامله لها دلوقتي، انت عايز يحصل لها ايه؟ فك السحر يا ملعون. الراجل وقع من طوله قدامي. كله واقف يبص يعني مترقبين هيحصل ايه، والبنت سكتت. الدجال ده وقع اللي كان وقع ده ولا المعالج ده وقع، قام قعد وبص لأبو البنت وقال له ده مش زينا، ده معاه 8 من خدم الجن، انا كل اللي معايا واحد، والواحد اللي عندي ده ما يجيش حاجة من واحد من اللي هو عنده. اعوذ بالله، ده مسخر حاجات كتير، محدش هيقدر عليه، محدش هيقدر عليه. انا همشي، سامحني يا سيدي، سامحني يا سيدي. وطلع يجري. ركزت بالنيل، انت لبستني مصيبة وانت ماشي. بصيت لابوه قلت له انا لا عندي جن ولا عندي بتاع، انا مع اللي هو بيقوله ده تخريف. ما لحقتش اكمل، ضربت علقه موت. ابوها بقى واخواتها وكل اللي موجودين فضلوا يضربوا فيا لحد يعني ما بقى لي صاحب. فقت من الاغماء لقيتني مرمي في منطقه المقابر، جسمي كله بينزف ومش قادر اتحرك. شفت خيال ناس جاية وشالوني ودوني المستشفى. فضلت في المستشفى تقريبا 3 شهور ما بين جبس وألم وعذاب وأجع. 3 شهور خلوني أقرر حاجات كتير. أولها إني خرجت كل حاجة أبويا، الكتب، التعويذ، الأعمال والحجبة اللي كان بيعملها. بدأت أقرأ إن لازم في حاجة اسمها الخلوة، 40 يوم، 40 يوم ممنوع فيهم إن أنا أعمل أي حاجة تقربني من ربنا من الآخر، 40 يوم كلها حرام. كل تفاصيلها حرام، مش هقول هي تفاصيل لكن حاجات حرام. في نهاية الأيام ظهر لي نفس الجسم أو الكائن اللي كان في أوضة أبويا، نفس شكل التكوين يعني. عبارة عن بني آدم مشعر جدا، شعره كتير جدا، وقال لي إن هو اسمه النمرود وإنه موكل لخدمتي. طلب مني بقى شوية حاجات، أولها أن أنا لازم أجيب قطط سودة وأحطها في قفص وأكلها لحم مقري عليه، لحم ني مقري عليه، مش مقري عليه حاجة، لا مقري عليه طلاسم وتعويز، وبعد كده هيدبحوا. عملت اللي طلبوا وصفيت الدم بتاعهم جوه طبق نحاس كبير زي ما طلبوا، وشدد انه يكون نحاس. وبعد كده حط ايديا الاتنين في الطبق واقول تعويذة ما. بعد ما حطيت ايديا في الطبق النحاس ظهر قدامي 8 رجالة لابسين اسود، والتمانية حوطوا بيا، حوطوا حواليا. واحد فيهم مد ايده ناحيتي، كانت صوابع ايده ضوافرها سودا. المهم قعدوا على الارض وبدأوا يمدوا ايديهم معايا في نفس الطبق النحاس. الطريقة دي من الطرق النادرة والما يقدرش عليها غير حد ثقة الجن فيه كبيرة، بتتعمل في الخلاء أو في الحمامات. الجن بلغني انها اتعالجت، بس انا ايه يعني، اعمل عمل سفلي مش هتخلص منه. كل اللي احنا بنحكيه لحد دلوقتي ده احنا ما اضفناش فيه ولا كلمة. هنقول لكم في الاخر الحاجات اللي اضفناها هي حاجات بسيطة جدا من اجل بس السياق زي ما بيقولوا مش اكتر. بيقول حضر جن على جتة واحدة ماتت، القرين الخاص بالبنت محبوس جوه الجثمان او الجتة او الجثة، فالبنت تبدأ تتصرف كأنها ميتة، لا تقدر تتكلم ولا تتحرك ولا تنطق، جسمها بيتآكل. العمل كان لازم يتحط في بق اللي ماتت، كان سهل، عرفنا القبر فين، عرفنا دي مين، دي واحدة ماتت وهي بتولد، وتحط العمل في بقها بالفعل. 3 أيام بالظبط كنت بسمع أخبارها من الخدم بتاعي. بالمناسبة بقى خلاص أنا قررت أنها أكون زي المعزول في البيت. عرفت أنهم لفوا بالبنت على شيوخ ودكاترة ومعالجين ومحدش عارف يعمل لها أي حاجة. أنا الوحيد اللي عارف، أنا الوحيد اللي دفنت العمل بتاعها مع ميتها، وانا الوحيد اللي عرف اخرجه. وعرفت ان في اكتر من حد حاولوا يتواصلوا مع الجن علشان يسرب لهم معلومات، لكن انا قلت لهم طيب وصلوهم. علاجها مش عندي. انا ماليش ذنب. انا مالي والمصحف والانجيل والتوراة ماليش ذنب. انت عاوز ايه واحنا تحت امرك؟ عاوز بالله وانا اللي بعوز؟ ما انت عارفة الاسياد هم اللي بيعوزوا. طب انت عايز ايه؟ بكرة هديكوا وجوزك وولادك اللي ضربوني وبنتك. على فكرة فضلها ايه موت موت؟ الأعمار بيد الله. انت تعرف؟ خلاص معرفش. انت أدرى. بس فهمي جوزك وولادك. ولادك ولا أقولك خليهم قدامي. دلوقتي علشان تتعالج أنا لازم أخد حقي. إخواتها وأبوها كانوا حالتهم يرثى لها حاجة تبكي. بس أنا كمية الشر اللي عندي خلتني مش فارق معايا حاجة. طب أنت عاوز إيه؟ وروني شطارتكم. الاب فار فضل يزعق ويصرخ وانا بصص بقى وعمال اضحك واقول له خلاص براحتك. قال لي طب اطلب اي حاجه تانية يا ابني، اطلب اي حاجه. روحوا وبكرة كل حاجة هتتحسن. تاني يوم رحت المقابر بالليل. وصلت عند القبر اللي فيه الجثة وكسرت الباب ودخلت. لقيت الجثة قاعدة. الجن او الخدام قالوا لي القرين العمل اللي اتحط جواها هو السبب. بدي ايدك. لقيت حاجة أنا ما كنتش أقبلها. كان بق الميتة متخيط بخيط مقطع بقها. فقمت شادد الخيط أكتر، قطعت بقها أكتر، شديت سنانها على قد ما أقدر لحد ما بقها اتفتح. خرجت العمل، طلعت من القبر. الولاء والطاعة فضل يبوسوا الآيادي. ولو كنت طلبت الطلب الأولاني على فكرة كانوا نفذوه. فلقيت أبوها بيقول لي أنا يا ابني بطلب منك تتجوز بنتي. قلت له أنا أتجوز بنتك أنت؟ تصدقت يا ابني؟ مش أنت كنت طلبتها زمان زمان زمان؟ طيب انا اسف يا ابني. قد ايه اذلالهم كان ممتع قوي. قد ايه لما يبقى واحد ناقص، ايوه ناقص، يعرف يتحكم في الناس، ده بيعلي عنده الامراض والشعور العظمه. المهم موضوع ان انا اعمل اعمال ده انتشر بقى، والناس تجيلي علشان افك الاعمال والناس تجيلي علشان اذي. كنت بحب الاذية عشان لوحدي، كل اللي انتوا بتروحوا لهم بيعملوا زيي الا بقى من رحم الله. لكن انا بقول لك اي حد هتروح له يقول لك بعالج الجن والعفاريت ما يفرقش عني، هيعمل فيك اكتر من اللي انا عملت فيهم. هيوهمك انه بيعالج لكن هو بيربطك اكتر. كنت بعمل كده، جالي كل انواع البني ادمين، الفقير والغني والعجوز والشاب والمثقف والجاهل والارستقراط ودكاترة الجامعات ورجال الاعمال. قالت لي انا عايز اعمل عمل لوحده، احنا في الطلاسم بنحاول يعني الكلام ما يبقاش واضح تاني. الحاجات دي كلها متألفة، بنغير عشان الناس اللي بتخاف. صحولي خرجتم للقصة بس عشان نطمن الناس. اللي عاملهولك بموت ولا فقر ولا حساب ولا سرطان، كله اعملهولي بكله. يا ساتر، ده انت محلولة منها قوي. كله تعرفي تدفنيه ولا ندفنه احنا؟ هتدفنه فين؟ تحت مخدتها؟ تحت مخدتها ايه يا حاجة؟ ده يدفن في مقابر. لا انا خاف. خلاص روحي، انا هعمل ده. العملة دي انا اخدت فيها كام؟ انا اخدت فيها 40,000 جنيه، وهنا بصراحة استغلالي اشوفك وشك ظروفك حياتك مادياتك وانا اشتغل بقى. المهم انها قالت لي ايه، لو جاب نتيجة هتاخد زيهم تاني، قلت لها خلاص نقفلهم بقلمية. قالت لي هنية وهجيب لك كل صحابي. معرفش بقى ايه اللي حصل، ما جاتليش تاني وخلاص. انا اخدت اللي انا عاوزه، بس يعني لسه اللي انا عارف ان المفعول بدأ. لقيت داخل راجل وبنته شابة صغيرة كده وعينيها مغربة صحيت من النوم لقيت حد قاعد قدام السرير وشه في وشي. قلت له ده انا هطلبه ايه اللي في بنتك ده؟ انا السبب فيه مستحيل مستحيل مستحيل امها تعمل فيها كده. اتكلمت البنت وقالت لا مش امي، وانت عارف انها مش امي وما كانتش عمرها امي، دي مرات ابويا. سعادي مش شرط مرات الاب، يعني على كده كانت كل زوجة اب بقى موتت ولاد جوزها يعني. طيب انا عندي مشكلة، انا ان انا فك السحر من عليها وانا اللي عامله في نفس الوقت، الموضوع ده فيه لخبطه. انت عاوز كام؟ ما اتحركتش لما شفت البنت اللي انا كنت هخطبها، لكن اتحركت عندي دي. عارف اللي بيأذي والناس جاية تستنجد بيه هما مش عارفين ان هو اللي عامل كل المصايب السوداء. باسمها وقلت له اسمها كذا كذا كذا، كانت جايه لابسه كذا، شعرها لونه كذا. الراجل وقع، وقع فعلا من طوله. بقى الحوار بيني وبين الجن اللي انا مسخره، انتوا متخيل الجن اللي انا مسخره انا عايز اذيه، فحصل نوع من التمرد، فبقى فوضع غريب جدا. وهنا بدأ حالة من الغضب عليا. بعد ما مشوا ظهر النمرود وقال لي انت أخطأت، خالفت العهود. قلت له غصب عني، غصب عني، ما اعرفش ايه اللي حصل. وبعدين خلاص اللي حصل حصل، اللي مفيش حاجة اسمها اللي حصل حصل، واختفى. اللي عرفته برضو من الأعوان بتوعي ان الراجل فعلا طلق مراته وطردها من البيت، وطبعا اكيد قال لها ان انا اللي قلت له. هل توقفت؟ لا، شهرتي انتشرت زي ما بيقولوا انتشار النار في الهشيم، وسافرت بقى لدول وبلاد وخليج ومغرب وخلافه بقى الواد، يعني سمعته فظيعة. قضيت في مجال الدجل 25 سنة. في يوم حلمت ان انا ميت وبيغسلوني، والمغسل بيغسلني وبيكفني قال لي انت هتدفن حي وهتتحرق حي، وعذابك هيكون الوان، برزخك هيكون جحيم، ليك درك لوحدك من النار. عايز اقوله انا مش ميت، انا مش ميت، طب سيبني هرجع، هتوب هتوب، صدقني هتوب. ظهر من وراه اشكال مرعبه ليها قرون وكلهم بيضحكوا. اتشلت، كانوا شايليني، والجنازه بتاعتي ما كانش فيها غير الاتنين اللي شايلين النعش بتاعي بس، وكانوا مش قادرين يشيلوه، كل شويه يرموه في الارض. وبعد كده لما تعبوا من الصندوق الخشب اللي انا كنت فيه شالوني منه بالملايه اللي انا ملفوف فيها بالكفن، وراحوا عند القبر وفتحوا القبر ورموني فيه. وانا في القبر سمعت صوت من ورايا بيقول لي من ربك؟ لا لا لا لا، انا ما متش، انا عايش، انا عايش. يا رب يا رب ارجع، ارجع وهتوب وهغير كل ده يا رب. فترة ال 25 سنة دي بالمناسبة كنت اتجوزت جوازة عادية، كانت بتفكرني بأمي، معترضة دايما على اللي بعمله. معظم الأوقات أنا كنت في الخلوة. مراتي وولادي خلاص قرروا ان هو ملهمش دعوه باللي انا بعمله، والتاريخ بيعيد نفسه. لكن الكوابيس زادت، رعبي المستمر ما بيقفش، وخوفي الدائم من نهايتي بيطاردني طول ما انا صاحي ونايم. كانت الخبطة في بنتي. جالها مرض تصنف بأنه اسمه الحمى الشوكية. لو كانت ماتت كان هيبقى رحلة شلل على فقدان للعقل. قلت انتقامك يا رب، انتقامك، انتقامك. النمرود طلع قال لي انت اللي بدأت. قلت له بس انتوا ما تقدروش تأذوا البني ادمين. احنا ما نقدرش نأذي البني ادمين اللي هم بعيد، لكن اللي زي حالاتك نأذيك ونأذي ولادك ونعمل اللي احنا عاوزينه كله. وبالمناسبة الأسياد طالبينك تتقرب بابن من عيالك. تقولوا لأ لأ لأ هتعمل، وإذا ما عملتش ده احنا اللي هنعمل. القرار ان انا هواجه كل اللي هيحصل في مقابل حاجة واحدة بس، ان انا حافظ على عيالي لحد يوم ندى. وانا بستغفر كل يوم على امل انه سامحني. لو حكيت لكم انا عملت ايه، اللي انا حكيته ده ما يجيش واحد من مليون من اللي احنا بنعمله. احنا بنعمل كل حاجة حرام علشان نتقرب لإبليس. ادعوا لي ربنا يسامحني. حياتي الأسرية باظت، نفسيا بقت حياتي زفت. الجن بيطردني على طول. قلت يمكن لما بعد ده هو احكي ده تتعلمه. لا احد يملك النفع او الضرر الا الله عز وجل، هو الشافي والمنجي من كل سوء ومن كل المهالك. اياكم والانخداع بالمظاهر والتعامل مع اي دجال. الطلاسم التي تكتب للناس على انها حجاب وحرز وحماية هي كفر والشرك، وهي سيطرة على الضحايا. استعن بالله في كل وقت وفي كل حين، وتذكر أنه من يتق الله يجعل له مخرجا. شكرا لحسن المتابعة. أتمنى يا رب تكون حلقة الهالوين والحالة اللي عملناها حازت إعجابكم. احنا قعدنا نحضر في الموضوع ده مش يوم ولا اتنين، احنا بنتكلم من شهر وزيادة، واحنا بنكتب وبنطلع وبنسجل وبنعمل لقاءات. في حاجات كنا هنطلع بيها ولغيناها، وفي حاجات النهاردة كانت هتطلع ولغيناها في الوقت. يعني سبحان الله كل حاجة ليها ترتيبات يعني. فأتمنى ان اللي عملناه النهاردة يكون حاز على اعجاب كل اللي بيسمعونا. النهاردة كل اللي اتعمل ده فريق عمله نوران أيمن، محمود الجايدي، والعبد لله أحمد يونس. طبتم وطابت أوقاتكم، ودايما زي ما بنقول إذا أتى الهالوين كل الناس اللي عايزة تحتفل بيه على عيننا وعلى رأسنا، ولكن ندوا العيش لخبازينه زي ما بيقولوا، مش أنا المعلمين. صباح الخير.